أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك قول بأن الكفار يناقشون الحساب يوم القيامة؟ يقررون بأعمالهم حساب تقرير ويوقفون على أعمالهم. نعم.